الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عبده المجتبى وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، في هاتين الفقرتين ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله بعض المسائل التي فيها تمييز لأهل السنة من بعض فرق الضلال. المسألة الأولى المسح للخفين، هذه المسألة من مسائل الفقه وليست من مسائل العقيدة، ولكن الأئمة أدرجوها قديما وحديثا في مسائل العقيدة لأنها من المسائل التي صار القول بها علما على أهل السنة، لأن من يخالفهم فيها يرون غير ذلك، والمخالفون لهم في هذه المسألة الروافض والخوارج ومن تبعهم. وهذه المسألة أشار المؤلف هنا إلى أدلة أهل السنة أو إلى بعض أدلتهم، وذلك في قوله كما جاء في الأثر، أي كما جاء في الأحاديث، والأحاديث في هذا الباب متواترة، قيل أنه نقلها أكثر من 80 صحابيا، والأحاديث في ذلك كثير منها في الصحيحين وفي غير الصحيحين وهي كثيرة، وكما قلت حكم عليها كثير من المحدثين أنها بلغت مبلغ التواتر. أما ما يتعلق بالروافض فهم يرون أن المسح للخفين لا يجوز، بل لا بد أن يمسح على الرجلين، وأيضا هم يخالفون أهل السنة والجماعة في غسل الرجلين، هم يكتفون بالمسح ويستدلون بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا فيها قراءتان متواترتان. القراءة الأولى التي هي قراءة حفص والتي عليها المصحف قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالنصب: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. العطف هنا على الأيدي والوجوه، والأيدي والوجوه مغسولة، وما عطف عليهما يكون أيضا مغسولا، والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. العطف هنا معناه، إذا كان العطف على الوجوه والأيدي، معناه واغسلوا أي أرجلكم إلى الكعبين، وهذا يدل عليه النصب. وهذه القراءة كما قلت متواترة وهي أشهر الروايات. الرواية الأخرى أيضا متواترة، قرأها ابن كثير، قرأ بها ابن كثير وأبو عمر وحمزة وأبو بكر وهم قرأوها بالخفض وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه المسألة من أشهر المسائل التي لهم فيها ما يشبه الدليل ويذكرونها دائما للعوام. وأهل السنة لهم توجيه على قراءة الجر. التوجيه الأول أن الجر هنا لأجل المجاورة، وهذا كثير في اللغة، له أمثلة كثيرة، منها قولهم جحر ضب خرب، هكذا يقولون جحر ضب خرب، والصحيح أن يقال جحر ضب خرب، ولكن الجر هنا لأجل المجاورة، جحر ضب هذا مجرور فجر ما بعده لأجل المجاورة. أيضا من أمثلته قوله سبحانه إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أليم جر هنا لأجل المجاورة، لأجل الجر في يوم. وإلا المعنى عذابا أليما، إني أخاف عليكم عذابا أليما الذي سيكون في يوم من الأيام، فالجر هنا لأجل المجاورة. ومن ذلك أيضا قول بعضهم بعض الشعراء فظل طهاة اللحم ما بين منضج، خضيف شواء أو قدير معجلي، ضفيف مو خضيف، ضفيف شواء أو قدير معجلي. الضفيف معناه المضفوف على الحجارة للشواء، الذي يضف على الحجارة للشواء. والقدير معناه الذي يطبخ في القدر. يقول من كثرة الصيد انقسم الطهاة الذين يطبخون، الطهاة هم الطباخون من الطهي، من كثرة الصيد انقسم الطهاة إلى قسمين، ما بين منضج ضفيف الشواء انشغلوا بشواء اللحم على الحجارة، وما بين قدير، وهنا الشاهد معجل، يريد يطبخه في القدر ليتعجل بشيء أو ليعجل شيئا للأكل، أو قدير، هذا المفروض يكون أو قديرا، وقد جر لأجل المجاورة. ضفيف شواء، ضفيف مضاف وشواء مضاف إليه، وشواء مضاف إليه، والمضاف إليه كما تعرفون يكون مجرورا، أو قدير، هذا جر لأجل المجاورة، وإلا المفروض يكون أو قديرا، لأن ضفيف هذا منصوب أو عطف عليه، فأجر كما قلنا لأجل المجاورة، وهذا معروف. أيضا من الأدلة أنها إذا كانت معطوفة على الرأس كما هو الحال في قراءة الجر، فمعنى الغسل هنا هو، فمعنى المسح هنا هو الغسل، والمسح يأتي بمعنى الغسل الخفيف. يقولون تمسحت للصلاة، أي توضأت وضوءا خفيفا. وقد ذكر الفقهاء بعض الحكم التي ذكر ابن أبي العز وغيرهم، بعض الحكم التي لأجلها أطلق المسح على الغسل هنا، قال لأن الغالب على الناس الإسراف لما يأتون إلى غسل القدمين، ف فيصرفون في هذا، فأطلق هذا اللفظ إشارة إلى أن يكون الغسل خفيفا ولا يكون فيه إسراف. ومن أظهر الأدلة التي تدل على بطلان قولهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الرجلين، بل وجد عند أحد الصحابة وجد عنده لمعة فعاده بإعادة فأمره بإعادة الوضوء، وهذا متواتر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر العلماء الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون أكثر ممن نقلوا هذه القراءة أو تلك القراءة. فأين توضع هذه الأحاديث المتواترة؟ فكما قلت هنا قراءتان، قراءة النصب هي الأشهر وهي متواترة، وهي قراءة حفص وغيرهم من القراء نافع وابن عامر والكسائي، والقراءة الأخرى أيضا متواترة إلا أن معناها كما ذكرت التوجيه الذي ذكرت. بعض أهل السنة ذكروا أيضا توجيها آخر قد لا يخلو من المؤاخذة، قالوا قراءة النصب، طبعا هي نص على الغسل قراءة النصب لأنها معطوفة على المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقراءة الخفض تحمل على المسح على الخفين، هكذا قالوا، وهذا ذكره كثيرون، ذكره ابن العربي ونقله بعض الشراح المتن، وهذا قد لا يستقيم لأن هنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأنك إذا كنت تمسح فأنت تمسح ظاهر الخفين هكذا، أما إلى الكعبين فهذا هذه غاية للغسل الغسل، لأنك لا تمسح هكذا وهكذا، تمسح هنا، فلا داعي لذكر الكعبين إذا كان المراد المسح على الخفين. فهذا التوجيه قد لا يسلم من النقد بل هو ضعيف. وكما قلنا من أدلة أهل السنة نفس الآية على قراءة النصب وعلى قراءة الخفض كما ذكرنا بعض التوجيهات. هنا يأتي سؤال، لماذا لم يأتي هكذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، لماذا أدخل الممسوح بين المغسولات؟ وهذا ذكر العلماء أنه لأجل الترتيب، وهذه الآية من أدلة العلماء على وجوب الترتيب، فأدخل الممسوح بين المغسولات لأنه هكذا الترتيب. ولو قيل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم اختل الترتيب، ولكنها مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذه القراءة المتواترة المسألة واضحة جدا، ليس فيها أي خفاء. يقول ونرى المسح على الخفين، نتذكر هنا ما ذكرناه مرارا أن المؤلف لما يقول ونرى يريد أن يمثل ويعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة عموما، ويشير إلى أن هذه المسألة هذه لا خلاف فيها بين أهل السنة، هكذا يرى. وطبعا هناك بعض المسائل قد يقول فيها ونرى ولا تكون المسألة كما ذكر، ولكن هذه المسائل في عمومها أكثر المسائل يحكي فيها الإجماع، وهي فعلا مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة ولا خلاف فيها. ومن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين حديث عائشة رضي الله عنها أن صحابيا سألها عن المسح على الخفين فأرسلته إلى علي بن أبي طالب، قالت لأنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أخرجه الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذه المسألة لها صلة بما سبق من منهج أهل السنة فيما يتعلق بولاة الأمور، وأنهم لا يخرجون على ولاة الأمور بالمعاصي، ولا يخرجون عليهم ولا يجيزون الخروج عليهم بمجرد المعاصي والكبائر. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يتميزون في هذا الباب ممن خالفهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. وهذه المسألة أيضا تتعلق بتلك المسألة، وفيها تعلق أيضا ببعض العبادات العظيمة التي هي من أظهر وأوضح العبادات، وهي الحج والجهاد. يقول: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، يعني فجورهم ومعاصيهم وارتكابهم للكبائر وفسقهم، هذا لا يبرر أن لا تحج معهم ولا تجاهد معهم، لأن الحج والجهاد عبادتان عظيمتان، وفجور الفاجر وفسق الفاسق وارتكاب بعض الولاة للمعاصي هذا لا يبطل هاتين العبادتين. والمسألة هذه أيضا من المسائل التي يتميز بها أهل السنة والمخالفون هم الروافض والخوارج، نفس المخالفين في المسألة السابقة. أما الروافض فلأنهم يقولون هم في مذهبهم أن الحج والجهاد متوقفان إلى ظهور الإمام المعصوم الذي هو الإمام الثاني عشر عندهم، محمد بن الحسن العسكري، الذي يرون أن أمه دخلت به في السرداب وهم لا يزالون ينتظرونه وينادونه بالخروج ويقولون أخرج أخرج، وهناك لهم ترتيبات معينة لاستقبال هذا الإمام ولا زالوا على ذلك. وهم يرون أن العصمة شرط في الإمام، وعلى مذهبهم الحج والجهاد متوقف لن يكون إلا مع ظهور ذلك الإمام، هذا مذهبهم. أما الخوارج فلأن هذه الأعمال الحج والجهاد لا يكون فيها، لا تكون الولاية فيها إلا للإمام الذي يكون برا وتقيا، أما الفاجر والفاسق فكما سبق أن قرأنا ولايتهم لا تناقض أصلا عندهم، يجب الخروج عليهم عندهم كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة. فهم لا يرون أن يحج مع الأئمة الفساق والفجار، وكذلك لا يرون أن يجاهد معهم، بل عندهم يجب أن يجاهدوهم، هؤلاء يجب أن يخرج عليهم ويجب أن يعلن الجهاد ضدهم، هذا مذهبهم. ومثلهم في هذا أصحاب الغلو من التكفيريين الذين لهم وجود الآن في بعض البلاد، هؤلاء لا يرون صحة الحج مع من يعتقدون أنهم كفار، وكذلك هم لا يرون أن يجاهد معهم، بل هم يوجبون الجهاد ضدهم كما قلت. ومذهبهم في هذا قريب من مذهب الخوارج، بل أحيانا قد يكونون عنف من الخوارج القدماء. وهذا الأمر في الحقيقة أشغلهم وأشغل المسلمين أيضا معهم، وهم في مثل هذه الأمور إذا رأوا أن الموجودين من الولاة فجار وفساق ينصبون من عندهم أئمة ويوجبون طاعتهم ويوجبون الهجرة إليهم ويعتبرون ديارهم هي ديار الإسلام وديار غيرهم هي ديار الكفر ويوجبون الهجرة إليهم. طبعا اشتراط الرافضة وغيرهم العصمة في للولاة هذا لا دليل عليه، بل الأدلة الكثيرة ضد هذا الأمر. من الأدلة في ذلك ما سبق من حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي أخرجه الإمام مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم، لاحظوا شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. طبعا هذا واضح أنه أطلق عليهم أنهم أئمة، ولكن هذا قد لا يكفي. والذي بعده أصرح في هذا، يقول الراوي: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ وفي رواية: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. فمن يرى وجوب الخروج على الولاة في أي بلد لا بد أن ينظر إلى هذه المسألة. نحن هنا مثلا، هل هناك من يمنع الصلاة؟ بل يعني كل ما تحتاجه هذه إقامة هذه الشعيرة العظيمة نجد التنافس فيها، ونجد تهيئة كل شيء يتعلق بها. فلماذا هذه الأفكار؟ وخاصة بعض من ينتمي لهذه الأفكار يفتي بأنه لا يجوز أن تصلي فيها، سبحان الله، يفتي بأنه لا يجوز أن تصلي في هذه المساجد. لماذا؟ لأن من بناها هو إما طاغوت أو ممن لا يرى الخروج على هذا الطاغوت، وبالتالي لا يجوز أن تصلي في هذه. شوف الشيطان وين يعني أين أوصلهم. ومن الغريب كما ذكرت سابقا أن نجد مثل هذه الأفكار في بلاد الكفر. هناك سمعت أن بعضهم يعير من يصلي في المساجد، من العيوب عندهم أن هذا يصلي في المسجد الجامع، سبحان الله، هذا عيب. يعني انقلبت المسائل رأسا على عقب. الذي يصلي في المسجد والذي يحرص على هذا في تلك البلاد هذا المفروض يعطى جائزة كل يوم. أنت تأتي وتعيره وتقول هذا يصلي في المسجد، سبحان الله. فكما ذكرنا أن هذه الأفكار إذا تحكمت فتكون فتنة لأصحابها ولغيرهم، ولذلك أهل السنة والجماعة يؤكدون على هذه المسائل، بل يكتبونها في الكتب التي هي كتب العقائد كما نجد هنا عند الإمام الطحاوي: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. لا يبطلهما لا تبطلهما معصية فلان ولا فجور فلان ولا فسق فلان، وهما عبادتان عظيمتان لا بد أن نقوم بهما مع أولي الأمر سواء كانوا أبرارا أو فساقا. والصحابة رضي الله عنهم قد طبقوا هذا الشيء، يعني كما تعرفون في عصر بداية عصر بني أمية، يعني كان الولاة بعض من كانت عليهم ملاحظات كثيرة، منهم الحجاج، أمره عبد الملك سنة من السنوات، والحجاج معروف بسفكه للدماء والاستخفاف بدماء المسلمين حتى بالعلماء. أمره عبد الملك على الحج، وحج معه كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر حج معه في تلك السنة، وحج معه وكان معه إلى آخر الحج. وهذا المنهج كما نرى أن الصحابة طبقوه. لو كان الآن يعني ابن عمر هذا الزاهد المعروف وأميره الحجاج، لقام الناس على الحجاج وعلى من أمره وعلى من، أين ابن عمر الصحابي الجليل المعروف بزهده من بين الصحابة من الحجاج؟ ولكن هذا منهج وهذه عقيدة مشى عليها أهل السنة قديما وحديثا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا نشير إلى أن هذا المخيم الذي تفيأنا بظلاله في هذه المدة ودرسنا بعض ما درسناه، نسأل الله أن يجعله مباركا وأن يجزي كل من كان سببا فيه أن يجزيه كل خير. ولا شك أن تهيئة الأجواء لنشر العلم ولمدارسة العلم هذا من أعظم الجهات. تذكرت في هذا الموضوع ما كنا درسناه في قريبا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، أثر عظيم جدا رواه أبو إسحاق الفزاري عن شيخه الإمام الأوزاعي رواه عن شيخه الإمام الزهري، وكلهم أئمة، إمام. قال الزهري: كان من سبق من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. هذه نجاة من كل شيء، ولذلك لم يذكر متعلق النجاة. نجاة من ماذا؟ نجاة من كل شيء. وذهاب العلم يكون سريعا، ونعش العلم فيه ثبات للدين والدنيا. هذا هو الشاهد في هذا الأثر، ونعش العلم يعني ظهوره وانتعاشه ونشره، هذا فيه ثبات للدين والدنيا. العلم به نستطيع أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، وبه نستطيع أن نحصن أنفسنا أولا، وبه نستطيع أن نرد على أهل البدع بأشكالهم وأصنافهم. ولا شك أن الاجتماع للتعلم والتعليم هذا من الجهاد في سبيل الله، وإلى هذا يشير الإمام الزهري: فيه ثبات للدين والدنيا. إذا أردت أن يبقى الإسلام صافيا ومرفوع الرأس فعليك بالعلم. أما الجهل ولو جمعت عليه كثيرا من الناس فهذا لا ينفع في الدين، لا في كثير ولا في قليل. وأنا أحث الإخوة على الاستمرار على مجالس العلم، حضور مجالس العلم والاهتمام بهذا الأمر، وتخصيص وقت معين للدرس والمدارسة، فليس له بديل. أن تدرس وتعين وقتا للمدارسة هذا ليس له بديل. قد تقول أخصص وقتا أقرأ فيه في الكتب، وأقرأ فيه لفلان وعلان وأجمع فيه، وهذا ليس طريقا للعلم. الطريق الوحيد للعلم أن تذهب إلى طلاب العلم، إلى المشايخ، وتدرس عندهم وتتعب في ذلك. قد تفهم بعض الأمور، قد لا تفهم بعض الأمور، وتسأل وتكون حريصا على الفهم. هذا هو طريق تحصيل العلم. ومن يطلب العلم في هذه الأمة في الحقيقة هم على ثغر عظيم جدا. وسيأتي وقت من الأوقات أن هؤلاء سيحتاج إليهم. ولذلك يقول الزهري: وذهاب العلم يكون سريعا. لا تقول أن المشايخ متوافرون ولا حاجة إلى أن أتعب في هذا وهم قائمون بهذا الفرض، لا، يجب عليك أيضا أن تحصل العلم وتجاهد في سبيل الله في هذا الأمر. ألا ترى أن كثيرا من أهل البدع يعني يصولون ويجولون في هذا الميدان، وليس هناك من يرد عليهم، وليس هناك من يخصص وقته للرد عليهم. شخص واحد يشغل الأمة، يقال أن فلان ليس له الآن من يواجهه. سبحان الله، يعني هذا كله من تقصيرنا نحن، وإلا سبيل السنة واضح جدا، وأهل السنة دائما هم ظاهرون على الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكال فينا وفي ضعفنا وفي عدم اجتهادنا. فنسأل الله أن يكون لكل من ساهم في هذا المخيم وفي مثل هذا المخيم، نسأل الله أن يجزيهم كل خير، وأن يوفق الجميع لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومن الجميع ما صرفنا من الأوقات في مثل هذه الدروس، وأن يوفقنا أيضا للاستمرار في مثل هذه الدروس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال، صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك في ميزان حسناته. هذا السؤال حفظكم الله يقول: ما قولكم حفظكم الله في من يبغض ولي الأمر لمجرد أنه حارب إحدى الجماعات التي تعتنق فكر الخوارج وديدنها دائم الخروج على ولاة الأمر ما هم ليسوا من جماعتهم؟